تعتمد على المعدن المخرج من الأرض الزكاة وبنزه، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، ثم وقع ذلك. الصواب المأمول من خصوص الصبي إن كان ذلك بالظهر الزكاة لها لا يضر، وإن كان ذلك بالظهر لها لا يعتمد الظهر، ويستحوذه للخبيع النبي هذا يستعمله فلا زكاة فيه، ويستحوذه للبيع فهو قرار التجارة تشويه أما عن الحول زكاة العروض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.